كلمة في سبيل الله أعم من أن تكون مرابطة أو جهادا، فهي عامة يدخل فيها المرابطة. قال: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. اللي يقوم ليلة القدر ما يقوم عند الحجر الأسود، يعني اللي يقوم عند الحجر الأسود يمنع الناس من الطواف. إذن ما مقصود الحديث؟ مقصود الحديث أن قيام ليلة القدر في الحرم وإنما كني بالحجر الأسود لأنه أعظم علم وشاهد لبيان فضل هذا الحرم. فقال: قيامه في الحرم، لا شك أن قيام المرء وصلاته في الحرم أفضل من خارج الحرم. فقال: لو قام الإنسان ليلة القدر في أفضل الأمكنة وأفضل الأزمنة فإن ساعة في سبيل الله أفضل من ذلك. ففهم أبو هريرة رضي الله عنه هذا المعنى، فوقف تلك الساعة يرجو ثواب ذلك. والساحل فقر من الثغور، والناس قيل لهم: لا بأس. لما قيل لهم لا بأس، يعني لا فزع ولا خوف، عادوا. ولما عادوا انتهت المرابطة ولا لا زالت المرابطة؟ انتظار، لا زالت المرابطة قائمة. هذا معنى المرابطة. المرابطة أن ترابط، أنت مستعد، حين تسمع صيحة لا بد أن تطير إليها، مطر منها تطير إليها. فهم لا زالوا أجر المرابطة وفعل المرابطة قائم، لكن أراد هذا أن يحقق ذلك بقدر أوفى، فظل واقف. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. هذا الحديث يصححه الأئمة. نعم، اقرأ ما بعده. عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. يقول عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله. الختم الأصل يستعمل عند نهاية الشيء وقبله، ما وراء شيء، دل على أن هذا الختم كل ما بداخله لا يدخل شيء إليه آخر، علامة على أنه قفل فلا ينفذ فيه شيء. الميت إذا مات ختم على عمله، ما يصل إلى عمل إلا ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، إن هذه تمشي حتى ينتهي الأمر، وإلا ما عدا ذلك. وهذه الثلاث أصلها من عمله، هذه الثلاث إنما ذكرت لبيان أهميتها، وإلا هي من عمله. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم، قال: كل ميت لا يستثنى منه أحد إلا ما استثناه صلى الله عليه وسلم، قال: إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة، ما ينقطع، يبقى أجره وثوابه حاصل له. كم هذا الشرف وكم هذا الفضل، النفوس تتشوق. أسأله سبحانه أن يسر لنا طاعته حيث ما تيسر. إلا المرابط فإنه ينمو له عمله. هكذا ينمو عند الرواية بالواو، ولو قلت ينمى له عمل صحيحا، فإذا قلت ينمو له عمل إن العمل ينمو من ذاته، وإذا قلت ينمى أي بفعل فاعل، نمى ماله أي أن ماله بكثرة التجارة زادت، وإذا قلت نمى ماله بمعنى هو اشتغل فيه حتى نمى، ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتاني القبر. وهنا قال من فتاني القبر، فتاني القبر يعني منكر ونكير، يؤمن من ذلك الفزع. فدل على أن أحدا لا ينجو من سؤال منكر ونكير ومن فتنة القبر إلا المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا لبيان أجر فضل المرابطة وأجر فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس، من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبغي القتل والموت في مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعبة من هذه الشعاب، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم. هكذا هذه الرواية وهي في السنن، وفي مسلم من خير الناس منزلة رجل ممسك عنان فرس. وهنا قال من خير معاش الناس لهم، أفضل عيش يعيش الناس وفائدته تعود لهم إنسان مؤمن رابط فرسه ينتظر أي صيحة، يقول جاءكم العدو أو هناك العدو، ركب على ظهره وطار إلى تلك الجهة يبتغي الموت في مضانه أو من مضانه. هذا من خير الناس عيشا. واضح الحديث. وخير الناس منزلة، أي أنها أعلاهم درجة وأفضلهم وأكرمهم من كان بهذه الصفة. في هذه اللفظة فيه إشكال نبينه إن شاء الله سبحانه، نستعينه بحوله وقدرته. من خير الناس معيشة، من خير الناس معيشة لهم ومعيشة لغيرهم. المعيشة تنفع مصدر وتصلح أن تكون اسما، هي اسم تكون مصدر. والمعيشة كالعيش، والعيش هي الحياة. تقول عاش عيشة راضية، أي حياة لا نكد فيها ولا غم. وتقول عيش الناس هذه الأزمان التمر وكذا والماء، يعني ما يعيشون به، ويكون اسم ويكون مصدر. فإن جعلناه اسما فيه إشكال. ورأيت بعض صراح مسلم يذهب إلى هذا المعنى، ولكن ليس هذا المقصود فيما يمن. يقول خير الناس معيشة لهم يفيد بيان جواز أن المجاهد يرغب، يعني يكون مقصده الجهاد في سبيل الله ويتطلع من الغنائم لأجل أن يعيش به. ليس هذا أظن هذا هو المقصود من الحديث، لكن عيشا ومعيشة بمعنى عيشة هادئة صالحة، لأن الذي قلبه موطن للدفاع عن دين الله يذهب الله من قلبه الغلة والحقد والحسد والغش، ما قلب زهام. ولذا دائما الجهاد في سبيل الله يجمع القلوب، حتى أصحاب الضغائن تروح عن ضغائنه، وكثير هذا معروف. هذا إذا جاء الجهاد رفع الله الشحناء من القلوب، ما حد ينظر إلى عدو واحد. ثم أغلب من يشارك الجهاد في إخلاص يذهب من قلبه ومن بدنه كثير من الأمراض، أمراض قلبية وبدنية. فهو خير الناس عيشة، الإنسان إذا أودع الله قلبه هذه المعاني وأذهب عن بدنه الأمراض والأسخان، إذا أكل خبز يابسة وأنقعها بمال وأكلها ثم قال الحمد لله ثم حمد الله بعد ذلك، لا يجد أن هناك من هو أسعد منه في الدنيا، ما يشد أن أحد أسعد منه. إذا وجد هذا المعنى في القلب هذا الذي ينشده الناس، وما يطلبون في الدنيا ماذا إلا مرضاة الله وعافية في القلب والبدن. إذا قال صلى الله عليه وسلم خير من خير الناس معيشة لهم رجل ربط خيله في سبيل الله ينتظر صيحة ليطير إليه، فمعناه خير الناس معيشة عيشة يرضى بها لنفسه. هذا الذي فعل هذا الفعل رجل ممسك عنان فرسه، عنان الفرس يعني ما يوضع اللجام والحبل الممتد من اللجام يمسكه الفارس لأجل أن يوجه بها الفرس ليقفه عند الموقف ويحركه عند الحركة ويذهب به حيث ذهب. فممسك بعنان فرسه كناية عن كثرة لزوم هذا الحيوان، هذا الفرس الذي أقسم الله به عز وجل وأنزل رسوله كاملة يقسم الله بها، أقسم الله بخير المجاهدين والعاديات ضبعا. يقول هذا الرجل الذي ممسك بعنان فرس إنسان ما يمسكه 24 ساعة، لكن معنى ذلك أن خاطره وقلبه متعلق بهذا الحيوان لأجل أن يقاتل في سبيل الله. هذا لما كان كذلك كانت عيشه من خير عيش الناس في أفضلهم منزلة، ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة، هيعة يعني صوت فزع. شو التعبير يطير على متنه؟ يعني يركب الجواد ويذهب سريع. إذا ركب الجواد وسرع إلى الصوت يكون من أسبق الناس ولا من أسبق الناس؟ من يفعل ذلك إلا واحد شجاع عرف صدق الله في هذا الموعود وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قال، وإلا الناس ما يتقدم ينتظر من يكون معه. إذا وجد مجموعة راح الدرأ فيها ولا تدارك فيها ما يذهب أحد، لكن لما طار على فرسه كأنه يقول أنا أسبقكم إلى الموت. العدو إذا أقبل وسمع الناس فزعة غالبا كل واحد ينتظر، يلا فلان أنا انتظرك يا فلان كذا، وتنادوا ليخرجوا جماعات، لكن هذا ما فعل ذلك. إيش سوى هذا؟ ما الذي فعل؟ الله أكبر. هذا يعني عرف وعد الله وصدق بموعيد الله عز وجل فيخرج سريعا، قد طار على متنه ما قال جرى فرسه، يعني أسرع ما يكون عدوا لأجل أن يصل إلى تلك الموقع. قال يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت من مضانه. والمجاهد لما يجاهد ما يتعرض للموت. ايش معنى ما يتعرض للموت؟ معنى ما يقول انا ما البس درع، واذا كانت الرماح تقع في ذاك الموقف انا اروح اذهب عشان تقع الرماح علي، هذا ما يصح للمجاهد. المجاهد اخذ حذره، اخذ حذره بانه يتقي عدوه ويتدرى بما يستطيع من سلاح عدوه، لكن يقدم ويقبل ويعلم أن الموت واحد، إن لم يمت هناك سيموت في موضع آخر، وإن لم يأتي أجله لوقعت عليه الدنيا كلها ما راح يموت. هذا معنى يطلب الموت من مضانه، مو عشان يموت. ترى فيها إشكال وفيها لبس، انتبه. هو يذهب لأجل أن يقيم شرع الله ودينه، هذا الجهاد معناه، لإعلاء كلمة الله عز وجل، ويعلم أنه إما أن يقتل أو يقتل أو يجمع بين الاثنين، يقتل أو يقتل ويقتل. هذا باعتباره. لو قال أنا لا أموت ولا أحب الموت ما جاهد ولا شارك وابتعد عن الناس، لكنه يذهب لأجل أن يتعرض لأقصى ما يستطيع من نكاية العدو، ولا يمكن تحقيق هذا الفعل إلا بموت وأذى، لا بد يتعرض لذلك. هذا معنى يطلب الموت من مضانه، ما يقول إذا شافت الرصاصات جاءت أنا افتح صدري ويتعرض لها، لنا ما يكون عسى حاله. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد ظاهر في درعين، مو درع واحد، لبس درعين اللهم صل عليه وسلم، لكن كان من أشيع الناس، وكان الصحابة يتدرؤون به صلى الله عليه وسلم، يجعلونه درعا كان يتقون به وقع العدو. فالإنسان يقدم لأجل أن يمكن للعدو أقصى ما يستطيع، ولا يصح تحقيق، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بموت. هذا معنى يطلب الموت من مضاده. عرفنا هذا، ما يتعرض للموت يكسر صدره لا يصح هذا، ويعلم أن هناك وقاية يتقي بها، يقول أنا ما أتقي بها هذا ما يصح، فلا يجوز له ذلك، لكن يتقي ويقدم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطلب الموت من مضانه. أو رجل برضو من خير الناس منزلة، رجل آخر ما تحقق له الجهاد لكبر سنه وضعفه وعجزه وعدم قدرته أو فقره أو ما إلى ذلك من الأعداء، رجل عنده غنيمة ذهب بها في شعف في شعف الجبال، يعني في قطع الجبل ذهب يرعى فيها، أو واد من الأودية، وكف الناس شره وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى حقوق الله، فهذا من خير الناس منزلة بعد ذلك الذي أعد عنان فرسه ممسك لها كلما سمع هيئة طار إليها. وهكذا المؤمن يرصد نفسه للجهاد، فإن حصل فهذا فضل من الله عز وجل، وإن لم يحصل فإن الله يعطيه على أجر نيته. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. بالنسبة لهذا الأخير الشعب الجبال، هذا في الفتنة وضع عموما، لأنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن البادية، من بدأ فقد جفوا جماعة وصلت الجماعة. هذا يسأل يقول لما بين صلى الله عليه وسلم من خير الناس منزلا رجلان، رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة أو كذا طار إليها، ورجل له غنيمات في شعف من شعف الجبال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقول هذا في كل وقت في الأيام الفتن. الذي ورد أن الإنسان يعتزل الناس في الفتن، لكن ما قال أن هذا معتزل، لم يقل صلى الله عليه وسلم أن هذا اعتزل الناس، إنما راد يقول له غنيمات يكون في كذا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وإلا العزلة لا تكون إلا في الفتنة. والجهاد ليس فتنة، الفتنة هو لم يكن إنسان في هرج مع الإمام وخروج الناس دون إمام، هذا نسأل الله السلام والعافية استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فتنة والمؤمن لا يدخل فيها، إن حصلت والعياذ بالله يذهب بعيد، هذا المطلوب أيام الفتن يبتعد. والحديث هذا ما بين أنه في فتنة، قد يكون في قرية في قوم يذهب إلى الوادي ثم يعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زنت المرأة فهل تسلم نفسها لولي الأمر ليقيم عليها الحد أم ماذا تفعل؟ وإذا لم يقام عليها الحد في الدنيا وتابت هل تعاقب على هذا الفعل في الآخرة؟ وجزاكم الله خيرا. من فعل شيئا من هذه الحدود فستره الله فليستر على نفسه، لا يقول كذا ولا يقول كذا، يستر على نفسه يستر، فيتوب إلى الله بصدق، إذا علم الله صدقه فإن الله يتوب عليه، يفرح بتوبة العبد، إذا علم الله منه الصدق فإن الله يتوب عليك، لا يذهب إلى فلان لا يقول أقم عليه حتى لا يقول ذلك، لا يفعل ذلك. وإذا لما جاء هو فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بالذنب، قال لعلك كنت كذا، قال لا كنت صائم، ولعلك فعلت كذا، قال لا فعلت كذا، يقرره صلى الله عليه وسلم ويؤتي إليه بألفاظ لأجل أن يذرأ عنه الحد وهو يصر. لما ظهرت كل هذه البينات، لعلك ما أدخلت كذا، لعلك، الرجل يصر، فقال أقيم عليه الحد، فذهب به لأجل أن يرجم، فرجم، فلما أذلقته الحجارة هرب فتبعوه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموه؟ لما شرط أتركوه أتبعوه، لكن ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. ومن فضل الله رجل حب أن يتطهر، لكن من ابتلي من هذه القاذورات بشيء وستره الله بستر لا أتحدث بها ولا أقول كذا. هذا سؤال. وسألني سائل بالأمس عن رجل صلى للناس إماما ثم تذكر أنه على غير وضوء بعد أن صلى ركعة، فهل يستنيب أو لا يستنيب؟ أولا صلاته غير صحيحة يعيدها، وصلاة من خلفه يقول الشافعية صلاته صحيحة، وكذا المالكية، والحنابلة يقولون لا، هؤلاء يستأنفون. الرواية في المذهب أنهم يستأنفون، الشافعية يقولون جاء عنه صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. فإذا هو أخطر فصلاة المأمون صحيح. بقي الاستخلاف. الاستخلاف ما هو؟ هل له أن يأتي برجل من المأمومين فيجعله إمام ويذهب وينصرف؟ الذين يقولون أن المأمومين يستأنفون ما يبنون، يقولون ما يستخلف، لا يستخلف، لما كانت صلاته الأولى غير صحيحة، فهذا يضعه في أي موضع؟ يضعه في موضع الركعة الثانية الأولى غير صحيحة، فيقولون لا يستخلف، إنهم إنما هم يصلون فرادا، أو هم يستخلفون من شاء. والذين يقولون أن صلاتهم صحيحة وله أن يستخلف فعل ذلك. والسؤال الثاني، سألني بالأمس يقول حديث أبي داود تدور رحى الإسلام 35 سنة ثم تمضي 70 سنة، فإن كان كذا فهو خير لهم، وإن كان خلاف ذلك. هذا الحديث في سنن أبي داود وهو مشكل، وتدور رحى الإسلام أكثر أهل العلم يفسرونها بالحروف، لكن الصواب الله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن نبوة وخلافة وملكا فيه رحمة تكون 35 سنة يعيش الناس فيها كذا، ثم تظهر فيها فتن، فإن ظهرت بعد ذلك 70 سنة ففيها الخير فيلحق مما مضى، وإن مضت هذه 70 ففيها فتن فما يكون أردى وأسوأ. والله أعلم بمراده. اقرأ السؤال الثاني. أريد أن أشتري كاميرا فيديو وأبيعها في بلادي، فهل يجوز ذلك؟ كاميرا فيديو لا تشتري يا أخي، لا تؤجر عليها ولا تتابع عليها، لا تحتاج في مثل هذا. نعم. هذا صلى الله وسلم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حالك في المغرب.